سورة الحشر. ولينة أي نخلة وأوجف أعمال والخصاصة الفقر عارفة. سورة الصف والجمعة. مرصوص بعضه ببعض قد لازب، وأما الأسفار فمعناه الكتب. سورة الطلاق والملك. من وجديكم من وسعكم مناكب، معناتها الطرق والجوانب. سورة القلم والحاقة. ثم الزانيم ابن الزينة، أما الصارم فإنه الصبح أو الليل البهيم، وحردني منع أو انفرادي، أرجاؤني الأطراف ذاك بادي، غسلي نقيل شجار وسط سقر، أما الواتين فنيات القلب قر. سورة المعارج ونوح. ثم الشاوى جلدات رأس والهلوع، تفسيره من بعده له وقوع، أعزنا أي فراقان الأطوار، لنواع فيما قاله الأخيار، ودا سواعا ويغوث ويعوق، ونسرى نصنام لأصحاب الفسوق. سورة الجن. وجدني عظمات طرائق، وقداد تفسير كل فرق، والغداق الكثير في الذي نقل، والصعاد الشديد أو هو جبل. سورة المزمل والمدثر. كثيبني التل مهيل سائل، ناقورني الصور على من يا سائل، عبس أي كلاح مثل بسرى، قسورات بأسد قد فسرى. سورة القيامة. فاقرات داهيات وأولى، توعد منه وقان المولى. سورة الإنسان والمرسلات. أمشاج نخلاط ومعنى قمطارير، شديدون القمر معنى الزمهرير، وأسرهم أي خلقهم أما الكفات، فهو الوعاء شامخات عاليات.